وما الملائكة وكان ملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليال عشر والشفع والعصر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في فعل ربك العالم يوم ذات العماد التي لم يخلق Fuck.

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد وساقه أحد. وجاء ربك والملك صفا صفا.